بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده سبحانه وتعالى ونثني عليه الخير كله، نشكره على توالي نعمه وكثرة آلائه وجميل ألطافه، ونسأله الزيادة من فضله، ونصلي ونسلم على نبينا المصطفى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتقدم لنا بالأمس الكلام على الباب الرابع عشر، نعم، وهو الاستعاذة، باب من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى. وتقدم الكلام على الاستعاذة، وفي الحقيقة هناك ألفاظ متقاربة تتعلق بالاستعاذة، فعندنا الاستعاذة وعندنا اللياذة وعندنا الاستغاثة وعندنا الاستعانة، فهذه أربعة أشياء. الاستعاذة هي طلب العوذ من شر تخافه لكي يدفع عنك هذا الشر، وأما اللياذة فهو في طلب الخير، يا من ألوذ به فيما أحاذره، فألوذ به في طلب الخير، فاللياذة في طلب الخير، وأما الاستعاذة فهي في دفع الشر، وأما الاستغاثة فهي في طلب الغوث. الاستغاثة طلب الغوث من أمر وقعت فيه، من شدة حصلت لك، فتطلب الغوث من الله جل وعلا حتى يغيثك مما أنت فيه. وأما الاستعانة فهي طلب العون، والفوق بينها وبين ما قبلها أن الاستعانة تكون في الشدة، وتكون في ماذا؟ في غير الشدة، تكون في الشدة وفي غير الشدة. فالاستعانة أعم، الاستعانة أعم. أنت تريد شخصا أن يعينك في حمل شيء، هذا لا تقول أنا أستغيث بك وإنما أستعين بك، فالاستعانة تكون في الشدة وتكون أيضا في غيرها. فهذه الألفاظ الأربعة متقاربة. تقدم لنا أن بعض أهل العلم جعل الاستعاذة خاصة بالله سبحانه وتعالى، ولذا استدل الإمام أحمد رحمه الله على أن كلمات الله غير مخلوقة بالحديث الصحيح: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، فقال لا يستعاذ بمخلوق. فكان من ضمن أدلته هذا الدليل. وقال بعض أهل العلم أن الاستعاذة كالاستغاثة وكالاستعانة، تكون لأيضا المخلوق فيما يقدر عليه وفيما هو بوسعه، والدليل على ذلك ما جاء في صحيح الإمام مسلم كما تقدم لنا في قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه، عندما كان يضرب عبده فاستعاذ بالرسول صلى الله عليه وسلم من حاطب. فالخلاف إذن هو صوري في الألفاظ. نعم، نأتي إلى الاستعاذة. الاستعاذة تكون واجبة، وتكون أيضا مستحبة الاستعاذة بالله عز وجل منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. أما الواجب فما جاء في قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق أمر قل أعوذ برب الفلق وفي قوله عز وجل فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير فاستعذ بالله. فهي إما أن تكون فرضا وإما أن تكون مستحبة. وأما كونها فرضا فهذا واضح، فالإنسان لا ينفك أن يستعيذ من الشيطان ومن أولياء الشيطان من شياطين الإنس والجن، فهذا من الاستعاذة الواجبة، هذا من الاستعاذة الواجبة. وأما الاستعاذة المستحبة فهي ما جاء كما تقدم في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عن خولة بنت حكيم أو رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن خولة بنت حكيم رضي الله تعالى عنها زوج حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، أو رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل. هذا الدعاء واجب ولا مستحب؟ مستحب، هذا الدعاء مستحب. والاستعاذة تكون أيضا بصفات الله سبحانه وتعالى، أعوذ برضاك من ماذا؟ من سخطك. فاستعاذ عليه الصلاة والسلام بصفة الرضا، أعوذ برضاك من سخطك. نعم، فقصد المصنف من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى في الاستعاذة التي لا تكون في وسع المخلوق، وإنما لا تكون إلا للخالق سبحانه وتعالى. فلا شك أن من استعاذ بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق فقد أشرك بالله الشرك الأكبر، فقد أشرك بالله تعالى الشرك الأكبر، نعوذ بالله من ذلك. كما كان أهل الجاهلية يفعلون إذا نزلوا منزلا استعاذوا بسيد الوادي من الجن عليكم السلام، من باقي الجن وأعوان الشياطين، فزادوهم رهقا، تسلطوا عليهم بذلك لأنهم وجدوا من الإنس ضعف ولجوء إليهم، فقالوا نحن أقوى منهم فتسلطوا عليهم. وهكذا من استعاذ بغير الله والعياذ بالله. نعم، هذا طبعا المصنف رحمه الله جعل كل الاستعاذة إنما تكون لله وحده ولا تكون لغيره، وتقدم الإشارة إلى ذلك. نعم، ثم قال المصنف رحمه الله باب من الشرك، ما تقدم من الأبواب قد شرح أليس كذلك؟ نعم، قال باب من الشرك، من هنا للتبعيض، من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. أن يستغيث بغير الله، الاستغاثة طلب الغوث، وكما تقدم لا تكون إلا في ماذا؟ في شدة، لا تكون إلا في شدة. بخلاف الاستعانة كما تقدم تكون في الشدة وتكون في ماذا؟ وفي غير الشدة. وأما الاستغاثة فإنها لا تكون إلا في الشدة، ما تقول كما تقدم لشخص مثلا تريد أن يحملك إلى مثلا من حي إلى آخر تقول أغثني، تقول أعني، أو يحمل لك حاجة. فالاستغاثة لا تكون إلا في شدة، فهي طلب الغوث. نعم، والإنسان لا ينفك أن يقع في شدة وفي كرب وفي ضيق. نعم، فعليه أن يتوجه إلى خالقه عز وجل حتى يرفع عنه ما هو فيه من ضيق ومن شدة ومن كرب. نعم، فكلما لجأ الإنسان إلى ربه عز وجل كلما كان ذلك تحقيقا منه للتوحيد وتعلقا منه بخالقه ومولاه سبحانه وتعالى. نعم، الاستغاثة كما تقدم هي على قسمين بلا خلاف، استغاثة بالله واستغاثة بغير الله. قال الله تعالى: فاستغاثه الذي هو من ماذا؟ من شيعته على الذي من عدوه. فاستغاث الإسرائيلي بموسى عليه السلام من القبطي الذي هو من عدوه. نعم، فهذه استغاثة في وسع البشر والخلق. هذا شخص أراد أن يعتدي عليه فاستغاث هذا الإسرائيلي بموسى عليه السلام. فالاستغاثة التي تكون للمخلوق أو التي تجوز أن تكون بالمخلوق هو أن يكون ذلك في وسع المخلوق، هذا الشرط الأول. وأن يكون لا بد، وهذا متعلق بالأول، أن يكون حيا، لأن الاستغاثة بالمخلوق الميت ليس في وسع وقد مات. فهذا الشرط الثاني هو داخل في الأول، لكن من باب قطع الأمر على الذين يستغيثون بغير الله. الأمر الثالث لا بد أن يكون حاضرا، فمن استغاث بشخص غائب فقد وقع في ماذا؟ في الشرك بالله، فقد وقع في الشرك بالله. ولذا هناك من يقول والعياذ بالله: يا جن خذوه ويا جن شلوه، فهذه استغاثة بغائب. فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة فلا بأس بذلك، ولا تكون هذه الاستغاثة استغاثة شركية، وهي أن يكون في وسع هذا المخلوق أن يغيث من استغاث فيه به. ففي الأمور التي تكون في وسع الناس، والأمر الثاني أن يكون حيا، والثالث أن يكون حاضرا. إذا فقد أحد هذه الشروط الثلاثة فهذه الاستغاثة تكون شركية. نعم، قال: أو يدعو غيره. الدعاء إذا كان الدعاء هو دعاء الطلب، فدعاء الطلب هذا يكون لي أيضا منه ما هو للمخلوق. وأما إذا كان دعاء العبادة فالعبادة لا تكون إلا لله وحده لا شريك له. نعم، قال: وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. من الظالمين أي من المشركين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. إذا مسك الله جل وعلا يا أيها العبد بضوء فلا كاشف لهذا الضوء إلا الله سبحانه وتعالى، لا يمكن لأي مخلوق مهما كان أن يكشف عنك ما أصابك الله تعالى به. نعم. قال وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، فالرزق من الله سبحانه وتعالى، اطلبوه من الله عز وجل ولا تطلبوه من غيره سبحانه وتعالى. قال وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة الآيتين، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم ماذا؟ غافلون. وماذا تكمل ذلك؟ وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، وكانوا بعبادتهم كافرين. قال وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. نعم، فلا أحد يجيب المضطر إلا الله جل وعلا وهو الذي يكشف السوء سبحانه وتعالى. قال وروى الطبراني بإسناده من طريق عبد الله ابن لهيعة، وقد رواه أيضا هذا الخبر رواه أيضا الإمام أحمد وابن سعد في الطبقات، وأيضا ابن أبي حاتم، ورواه من طريق موسى بن داود، وبعضهم من طريق زيد بن الحباب، كلاهما عن عبد الله بن لهيعة عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن علي بن رباح اللخمي قال حدثني من سمع عبادة بن الصامت أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا جاء تسمية هذا المنافق بعبد الله بن أبي بن أبي سلول، جاء تسمية هذا المنافق بأنه هو عبد الله بن أبي ابن أبي سلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. نعم، مع أن الاستغاثة من هذا المنافق هو الاستغاثة منه كان في وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع ماذا؟ شر هذا المنافق، ولكن تأدبا مع الله عز وجل وصيانة لجناب التوحيد، هذا فيما لو صح الخبر، ولكن الخبر لا يصح لا من حيث الإسناد، والمتن فيه غرابة كما قال ابن كثير هذا حديث غريب جدا، أما من حيث الإسناد ففيه عبد الله بن لهيعة لا يحتج به، وحتى من رواية العبادلة أو ممن سمع منه قديما، هذا مذهب الجمهور. نعم، إذا كان الراوي عنه ممن سمع منه قديما يكون خبره أقوى، ولكن أيضا لا يصل إلى درجة الاحتجاج، وذلك لأن له أحاديث تستنكر حتى من رواية العبادلة. أقوى حديث باللهيعة إذا كان الراوي عنه عبد الله بن وهب، ومع ذلك له حديث تستنكر من رواية عبد الله ابن وهب، تجدونها في كتاب العلل لابن أبي حاتم الرازي. نعم. الأمر الثاني فيه رجل لم يسمى، فيه رجل مبهم عن علي بن رباح قال حدثني من سمع عبادة بن الصامت. وأما من حيث المتن فكما قال ابن كثير هذا حديث غريب جدا، ولكن من حيث العموم وهذا الكتاب مصنف لبيان التوحيد وأن الإنسان ينبغي أن يكون متعلقا بالله ولاجئا إلى الله ومتوكلا على الله ومراقبا لله سبحانه وتعالى، وأنه يجب عليه أن يكون مبتعدا عن كل ما ينافي ذلك، فلذا المصنف ذكره فيما ذكر من النصوص تحت هذا الباب. فأول ما بدأ بالآيات الكريمات، ثم ذكر هذا الخبر، فإن لم يصح هذا الخبر وهو كذلك لا يصح، فعندنا الآيات الكريمات والنصوص الأخريات. نعم. والمصنف كما تقدم لنا أنه رحمه الله إنما يذكر الأحاديث الصحيحة، وأحيانا قد يذكر بعض الأخبار الضعيفة التي يؤيد معناها الآيات والأحاديث الصحيحات. نعم. قال المصنف فيه مسائل: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. نعم، الدعاء عام والاستغاثة ماذا؟ خاصة، أخص. فقال: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، إلى أن قال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. نعم. والدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، كما في حديث ذر بن عبد الله المرهبي عن يسيع الحضرمي عن النعمان بن بشير قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. دعاء ونعم الدعاء هو العبادة. قال أبو عيسى الترمذي بعد أن خرجه: هذا حديث حسن صحيح. والدعاء على قسمين: دعاء عبادة ودعاء طلب ومسألة. ودعاء الطلب والمسألة هو دعاء ماذا؟ هو عبادة، هو عبادة يتعبد بها الإنسان إلى ربه عز وجل. نعم، كما جاء تسمية ذلك في القرآن العظيم. نعم، فنفس الدعاء دعاء الله عز وجل إما دعاء عبادة وإما دعاء طلب ومسألة. المقصود بالدعاء بدعاء العبادة عندما يصلي الإنسان أو عندما يحج أو عندما يصوم، هو في فعله هذا يدعو ربه عز وجل بأن ماذا؟ يثيبه ويأجره ويدخله إلى جنته. فدعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، فدعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، كما أن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. دعاء المسألة: رب اغفر لي وارحمني وتجاوز عني وأدخلني الجنة، متضمن لدعاء العبادة. الداعي الذي يسأل ربه هو طالب ولا هو عابد ولا مو بعابد؟ هو عابد. الدعاء هو العبادة، هو عابد لله سبحانه وتعالى. فالمقصود بدعاء العبادة هي ذات العبادات من صلاة ومن صيام ومن حج وما شابه ذلك. ودعاء المسألة هو سؤال الله، تسأل ربك أن يغفر لك، أن يرحمك، أن يرزقك، أن يعفو عنك، أن يتجاوز عنك، أن يشفيك، أن يغيثك إلى آخره. فدعاء العبادة يلزم منه دعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. نعم، فهمت هذه؟ يعني الإنسان عندما يصلي هذا يلزم منه دعاء العبادة، يلزم منه دعاء الطلب. أنت تصلي هذا دعاء عبادة، هذا دعاء عبادة، أنت تعبد الله عز وجل. أليس في صلاتك تطلب بهذه الصلاة أن يرضى الله عنك ولا ما تطلب؟ لا شك جسمي تطلب من الله عز وجل بهذه الصلاة أن يرضى الله جل وتعالى عنك بصلاتك هذه. ولذا في حديث أبي بن كعب قال: كم أجعل لك من صلاتي؟ قال: كم أجعل لك من صلاتي؟ قال: إن جعلت كل ذلك في لرسول الله عليه الصلاة والسلام بأن تصلي عليه كفاك الله همك. هو عنده وقت يدعو الله، فجعله في الصلاة والسلام على ماذا؟ على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك، إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. أنت عندما تفعل ذلك الله عز وجل يكفيك همك ويغفر لك ذنبك بكثرة صلاتك على من؟ على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أليست الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام عبادة ولا مو بعبادة؟ عبادة من أعظم العبادات. ولذا في الحديث الصحيح: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. إذن أثابك الله حسنات عظيمة، والحسنات ماحية للذنوب، ويكفى همك، يكفى همك لأنك أكثرت من العبادة لله سبحانه وتعالى وتقربت إليه بعمل محبوب له. نعم. وأما دعاء الطلب: رب اغفر لي وارحمني وتجاوز عني، هذا دعاء طلب وهو متضمن لدعاء العبادة. هو عبادة ولا مو بعبادة؟ عبادة، الدعاء هو العبادة. نعم. قال الثانية: تفسير قوله: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. تقدم لنا أن المصنف رحمه الله يعتني بتفسير النصوص بعضها بالبعض الآخر. الثالثة: أن هذا هو الشرك الأكبر، وذلك من دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد وقع في الشرك الأكبر والعياذ بالله. ومن أضل ممن يدعو من دون الله؟ فإذا لا أحد أضل من هذا الشخص، فقد وقع في الكفر، غاية الكفر، نعوذ بالله من ذلك. فإذا هو في الشرك الأكبر. الرابعة: أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. هذه الآية: ولا تدعو من دون الله، الخطاب موجه لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام، وكل الناس يدخلون ضمنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيقول: لو أن أصلح الناس فعله إرضاء لغيره لصار من الظالمين، صار من الظالمين، لقوله تعالى: فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. فلا بد أن يكون هذا لله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. الخامسة تفسير الآية التي بعدها. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. الذين يستغيثون بغير الله ويدعون أحدا سوى الله هم وقعوا في الشرك بالله ولم تقضى حاجتهم ولم يتحقق مطلوبهم، فإذا لا استفادوا في دنياهم ولن يستفيدوا في أخراهم. السابعة تفسير الآية الثالثة. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. نعم، الرزق على وجه العموم لا يطلب إلا من الله عز وجل، هو الرزاق ذو القوة المتين. وأما على وجه الخصوص، أرزقني دينارا، أرزقني سيارة، هذا في وسع العبد ولا ليس في وسعه؟ هذا في وسعه. فالمقصود بكلام المصنف الرزق على وجه العموم، هذا لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. ولذا في جامع الترمذي من حديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: لو كنتم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. قال التاسعة تفسير الآية الرابعة. العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله. الحادي عشر أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. قال الله تعالى: وهم عن دعائهم غافلون. فهذه الأصنام والأوثان والقبور والأولياء والصالحين المزعومين هم عن دعائهم غافلون، فهم لا استفادوا في تحقيق مطلوبهم ووقعوا في الشرك بالله والعياذ بالله. أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. نعم، من أين هذا يؤخذ؟ وكانوا لهم أعداء. نعم نعم، وكانوا ماذا؟ أعداء، وكانوا بعبادتهم كافرين. نعم. قال تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو، كفر المدعو بتلك العبادة، أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس. تفسير الآية الخامسة. السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان بأنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. فالمشركون مقرون بأنه لا يكشف ما هم فيه إلا الله سبحانه وتعالى، ولذا كما قال الله تعالى عنه: فإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ففي حال الشدة يخلصون، فهم ما أخلصوا إلا لأنهم يعلمون أن آلهتهم لو دعوها تنفعهم ولا ما تنفعهم؟ ما تنفعهم. إذن لماذا دعاء هذه الآلهة والعياذ بالله؟ ولذا قال المصنف في بعض كتبه ورسائله أن شرك المشركين في هذا الوقت زاد على شرك المشركين في الجاهلية بأمرين. الأمر الأول قال أن المشركين الآن يدعون الأولياء والقبور وأصحابها في حال الرخاء وفي حال ماذا؟ الشدة. بينما المشركين الأولين يدعون القبور أو الآلهة المزعومة في حالة الرخاء فقط، فهؤلاء زادوا عليهم. قال الأمر الثاني الذي يجعل شرك المشركين الآن أشد هو أنهم يدعون الأولياء والصالحين ويدعون الكفرة والضالين. مثال على ذلك يدعون مثلا البدوي، والبدوي هذا من الضالين ولم يثبت أنه من الصالحين، وعد من هذا كثير من الجن والشياطين ممن يستغيثون بهم ويدعونهم، وبالتالي وقعوا في الشرك بهم. قال بينما المشركين الأولين يدعون عيسى ويدعون مريم من دون الله ويدعون اللات وهو الذي كان يلت السويق، فهو كان رجلا صالحا، فإذا يدعون أناس صالحين، بينما هؤلاء زادوا عليهم بدعاء الصالحين ودعاء الكفرة الضالين ودعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كله من الشرك والكفر. ولكن أراد المصنف أن يبين أن شرك هؤلاء المشركين قد زاد على شرك السابقين. قال الثامن عشر حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد والتأدب مع الله، وذلك فيما جاء في الحديث إنه لا يستغاث به. نعم، هذا على فرض صحة الخبر. قال باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. قال وقوله هو الذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير. طبعا هذا الباب قد تقدم في الباب الذي قبله. ولكن لماذا ساقه المصنف؟ ساقه المصنف لكي يقرر هذا الأمر ويزيد من تقرير هذا الأمر عند المتلقي والسامع والقارئ، لأن الأمر كلما قررته وزدت من أدلته كلما اتضح أكثر واستبان أعظم. ولذا بوب المصنف بهذا الباب وذكر آيات غير الآيات السابقة، وذكر معنى الباب السابق فيما في المعنى الذي يشير إليه. نعم، قال أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. كيف تشركون بالله ما لا يخلق شيئا وهم أنفسهم يخلقون ولا يستطيعون لكم نصرا ولا ينصرون؟ فحجة واضحة، حجة عقلية واضحة في بطلان ما وقعوا فيه وما فعلوه. فالقرآن العظيم متضمن للأدلة العقلية والأدلة البرهانية التي تقنع الشخص. فكما قال تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، كيف تشركون ما لا يخلق شيئا وهم أنفسهم مخلوقين ولا يستطيعون لكم نصرا ولا أنفسهم ينصرون؟ إذا كان أنفسهم لا ينصرونها فمن باب أولى أن لا ينصرون غيرهم. وهذا كما في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة غير الله. فيعني القرآن الأدلة العقلية واضحة في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذا جبير عندما سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ ماذا يقرأ؟ كان عليه الصلاة والسلام في صلاة المغرب بسورة الطور، أي الآيات؟ عندما سمعها جبير قال كاد قلبي أن يطير. ماذا؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا. فقال كاد قلبي أن يطير. نعم. ويوضح ذلك الآية التي بعدها، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فحتى القطمير وهي ماذا؟ اللفافة التي تكون على النواة. إذا كان هذه ما يملكونها، إذن كيف يدعون من دون الله سبحانه وتعالى؟ قال وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال عليه الصلاة والسلام كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم. ساق المصنف هذه الآية الكريمة حتى يبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام على علو مكانته ورفعة منزلته، إلا أنه بشر لا يملك مع الله عز وجل شيء. فعندما قال ذلك كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، قال الله تعالى له ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم. وقد تاب على بعضهم فآمن وأسلم، وكان ذلك هذا الذي حصل له عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، وآمن بعد ذلك كثر من المشركين ممن كان في هذه الغزوة، وعلى رأسهم قائد الغزوة أبو سفيان صخر بن حرب، آمن وأسلم. فإذا المقصود أن إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء، إذن غيره من باب أولى. إذن الأمر كله لله، إذن عليك أن تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. قال وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما، أي في الصحيح، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا حديث ثابت في مسلم، علقه البخاري وهو في مسلم، علقه البخاري عن حميد وثابت عن أنس، وفي مسلم من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك. وأما حديث ابن عمر فهو من طريق الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر، هذا قنوت النازلة، نعم، اللهم لعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء. قال وفي رواية، وهذه رواية معلقة ولكنها مرسلة من مراسيل سالم وجاءت موصولة. قال وفي رواية ندعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، كلهم أسلم ولا ما أسلم؟ كلهم أسلموا بعد ذلك. فنزلت ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم، وقد تاب الله عز وجل عليهم فآمنوا وأسلموا. نعم. ولا يمنع، طبعا هنا قصتان في نزول الآية، في غزوة أحد وفي أيضا قنوت الرسول عليه الصلاة والسلام في دعاء النازلة عندما كان يدعو على هؤلاء الثلاثة، وأن هذه الآية جاءت نزلت هنا وهناك. هل في هذا إشكال؟ لا يمنع أن الآية تنزل في أمرين، أو لا يمنع أن الآية تنزل في أكثر من أمر. نعم، فهي نزلت في هذا ونزلت في ذاك. نعم، وكلا الخبرين صحيح، لعل الشيخ عامر ينتبه، كلا الخبرين صحيح، فلا يمنع أن تكون الآية نزلت هنا ونزلت هناك. وبعض أهل العلم قال إن سورة الفاتحة نزلت بمكة ونزلت بالمدينة، هذا قول من الأقوال التي قيلت في سورة الفاتحة، فلا يمنع أن الآية تنزل في أكثر من أمر. نعم، وتقرير ما جاء في الآية الكريمة أن إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام ليس له من الأمر شيء إذن غيره من باب أولى. قال: وفيه أيضا في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، أي في البخاري ومسلم، وجاء من طرق، جاء من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ومن حديث الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. الشاهد من هذا الحديث: لا أغني عنكم من الله شيئا، لا أغني عنكم من الله شيئا. فلا يمكن لأحد من الناس أو من الخلق مهما كان أن يغني أحدا عن الله شيئا. يا عباس ابن عبد المطلب، في الأول نادى قريش ثم خص عمه العباس: لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ثم جاء إلى ابنة أخص: يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت. هو مستطيع على ذلك عليه الصلاة والسلام، لا أغني عنك من الله شيئا، وأما من الله فلا أغني عنك من الله منه شيئا. نعم، إذن كيف يدعى عليه الصلاة والسلام من دون الله إذا كان لا يستطيع أن يغني عن ابنته عليه الصلاة والسلام شيئا إذا أراده الله عز وجل بها؟ كيف إذن يغني عن غيرها؟ فإذن من باب أولى. فالأدلة ظاهرة والنصوص واضحة في أن الأمر لله وحده لا شريك له، وأن المخلوقين ليس بيدهم شيء مهما علت منزلتهم وارتفعت مكانتهم. قال فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين، النصوص يفسر بعضها بعضا، قصة أحد، قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة. هذا القنوت من أدلة التوحيد، فيه دعاء لله عز وجل، وفيه طلب من الله أن يكشف ما هم به وما حصل لهم. فلو كان الرسول عليه الصلاة والسلام قادر على دفع ذلك، هل يحتاج إلى أن يقنط ويدعو؟ ما يحتاج. فلولا أنه محتاج غاية الحاجة ومضطر غاية الضرورة إلى التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا هو عبد والله تعالى هو الرب. ولذا في صبيحة ولذا في الليلة التي في صبيحتها وقعت غزوة بدر، كان طول الليل عليه الصلاة والسلام وهو ماذا؟ يستغيث بربه ويبتهل إلى خالقه ومولاه ويدعو الله، حتى سقط ماذا؟ الرداء من على كتفيه الشريفتين عليه الصلاة والسلام، حتى أشفق الصديق وقال: كفى يا رسول الله، كفى، مناشدتك لربك فإن الله منجز ما وعدك، كفى فإن الله منجز ما وعدك. نعم. قال الرابع أن المدعو عليهم كفار، ومع ذلك أنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. يعني قد يقول القائل أن هذا في الدعاء على الكفار بخلاف المؤمنين، نقول هذا في الدعاء على الكفار. فإذا كان في الكفار الذين هم كفار عند الله عز وجل، ومع ذلك عندما دعا عليهم قال الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم، وقد تاب الله عز وجل عليهم كما تقدم، أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار من أذية المؤمنين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسادات المهاجرين وكبار الأنصار، حتى أنهم في أحد كما تعلمون فعلوا الأفاعيل في الصحابة رضي الله عنهم، من استشهد أنهم مثلوا بجثثهم بعد قتلهم. ومع ذلك عندما دعا عليهم قال الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، أو عندما قال عليه الصلاة والسلام: كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم، قال الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. نعم. قال السابع قوله: أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فتاب عليهم فآمنوا، كلهم قد تابوا إلى الله. الثامن القنوت في النوازل، وهذا مشروع عند قنوت النازلة. فقنوت النازلة بالإضافة إلى أنه حكم شرعي وسنة نبوية، هو أيضا من أدلة التوحيد والتعلق بالله سبحانه وتعالى، فالدعاء هو العبادة. فالداعي لربه عز وجل قد فعل عبادة عظيمة وأتى بأمر محبوب إلى الله سبحانه وتعالى. فلذا ينبغي القنوت في هذه الأوقات التي كثر فيها النوازل، الذي كثرت فيها النوازل على المسلمين، فينبغي القنوت، ينبغي للمسلمين أن يقنطوا وأن يتوجهوا إلى ربهم ويكثروا من دعاء خالقهم ومولاهم. فكشف الضر مترتب على سؤال الله واللجوء إلى الله. ولذا النووي بوب في مسلم باب دعاء الله قبل القتال، ثم ساق حديث عبد الله بن أبي أوفى في دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام لربه: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب، هازم الأحزاب، احزمهم وانصرنا عليهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فينبغي على المسلم أن يكثر، ينبغي على المسلمين في كل معركة وفي كل نازلة أن يستغيثوا ويكثروا من الدعاء. وجاء في سنن أبي داود أن الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض المرات دعا في الصلوات الخمس دعا في جميع الصلوات الخمس، دعا في جميع الصلوات الخمس. فعلى المسلمين أن يكثروا من دعاء الله، سواء كان ذلك في نازلة عامة أو في قضية خاصة. قضية خاصة بك يا أيها العبد، أو نازلة عامة في عموم المسلمين. على المسلمين جماعات ووحدان أن يكثروا من دعاء الله واللجوء إلى الله. فإذا كان الله عز وجل يستجيب للمشركين في عندما يدعون ربهم مخلصين له الدين، فإذا المؤمنين من باب أولى. ولذا في كل ما جاء في القرآن أن الله عز وجل يستجيب. لمن دعا إلا في آية واحدة في سورة الأنعام قيد ذلك ربنا عز وجل بالمشيئة فقال إن شاء. فإذا علينا أن نكثر. قال التاسع: تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم. سماهم الرسول عليه الصلاة والسلام صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام. وإن كان رواية السالم في تسميتهم مرسلة وجاء من وجه آخر موصول، ولكن الموصول فيه عمر بن حمزة فيه ضعف، ولكن القصة أصلها صحيح، فبس التسمية فقط. فلا بأس بتسمية هؤلاء. ولذا البخاري ساق حتى الرواية المرسلة في صحيحه. وفي حديث آخر سمى قبائل على عصية وعلى من ورعل وذكوان. نعم أحسنت. نعم، فسماهم عليه الصلاة والسلام. فلا بأس من الدعاء لشخص بتسميته، أو الدعاء على شخص أيضا بماذا؟ بتسميته. قال: لعن المعين في القنوت. نعم، لعن المعين هو أنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم، فتاب الله عز وجل عليهم. فاللعن للكافر الحي هذه المسألة محل خلاف. طبعا اللعن كما تعلمون على وجه العموم أو الخصوص. على وجه العموم هذا أمر مشروع لا خلاف فيه، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على السابقين، على المجرمين، على كذا كذا، لا خلاف فيه. ولكن الخلاف في المعين. فإذا كان الملعون حيا فهنا فيه خلاف، إذا كان ميتا أي مات على الكفر فالأمر واضح، هذا نعم ملعون. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام لعن الشيطان: ألعنك بلعنة الله ثلاثا. فالشيطان مصيره جهنم، نعوذ بالله من ذلك. فكل من ثبت مصيره جهنم مات على الكفر فهذا ملعون أصلا، بقي الحي. فبعض أهل العلم منع من ذلك لما تقدم، ليس لك من الأمر شيء، وبعض أهل العلم أجاز ذلك. والأقرب والله أعلم وهو الأحوط الأول. نعم، لأنك عندما تقول اللهم لعن فلان وفلان معنى ذلك يعني أنهم لا يسلمون، يعني تدعو عليهم بدون اللعن. إذا كان شخص مؤذي وهو موجود، طبعا ما آذى الله موجود، فتدعو عليه بدون اللعن. قال الحادي عشر قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. الثاني عشر جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر كان يدعو ويستغيث بحيث فعل ما نسب بسببه للجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن. قال الثالث عشر قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا. طبعا الثاني عشر جده في هذا الأمر عليه الصلاة والسلام بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن، يعني به عندما صعد على ماذا عليه الصلاة والسلام؟ على الصفا، وأخذ ينادي قريش وبطونها. يعني عندما صعد على الصفا وأخذ ينادي قريشا وبطونها حتى حضرت واجتمعت، فبين لهم عليه الصلاة والسلام أنه مبعوث إليهم بأن يدعوهم إلى توحيد الله وعبادته وإفراده بذلك سبحانه وتعالى. ولذا عندما أبو لهب كان يظن أن الأمر أن هناك أمر آخر، فقال تبا لك لهذا جمعتنا، والعياذ بالله استنكر ذلك. فالمصنف رحمه الله يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام جد في هذا الأمر بحيث أنه فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، كما قال بعض الجاهلين من هؤلاء الكافرين. نعم، وأن هذا ينبغي أن تفعله أمته من بعده ومن أراد السير على طريقه، فلا بأس أن تنادي الناس حتى تبين لهم ما يجب عليهم وما أمرهم الله به وما نهاهم عنه. فهذا حق قد فعله سيدنا وإمامنا عليه الصلاة والسلام. نعم، ثم قال ذكر المسألة الأخيرة قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له التوحيد وغربة الدين. يعني أن كثير من الناس اليوم يظنون بالأولياء والصالحين فضلا عن الأنبياء والمرسلين أنهم ينفعون ويضرون ويفعلون وكيت وكيت. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لابنته لا أغني عنك من الله شيئا، إذن ما بالك بغيره. ثم قال باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذا الباب أيضا يؤكد الأبواب السابقة، والمقصود من هذا الباب بيان عظمة الله وبيان ضعف المخلوق، بيان عظمة الخالق وقدرته جل وعلا، وفيه بيان لضعف المخلوق وعجزه. كيف ذلك؟ قال الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي حتى إذا فزع، أي حتى إذا ذهب الفزع عن قلوب الملائكة، هكذا فسرها ابن عباس. فالملائكة تفزع عندما تسمع ماذا؟ كلام الله. الملائكة تفزع عندما تسمع كلام الله. فإذا ذهب الفزع وتكلم الله سبحانه وتعالى ماذا تقول الملائكة؟ ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. قال الحق وهو العلي الكبير. هنا ناسب أن يؤتى باسم العلي الكبير سبحانه وتعالى. فحتى إذا فزع عن قلوبهم أي إذا ذهب الفزع عن قلوبهم وقلوبهم تفزع عندما تسمع كلام الله. فإذا ذهب الفزع عنهم قالت الملائكة بعضها لبعض ماذا قال ربنا؟ قال جبريل قال الحق وهو العلي الكبير سبحانه وتعالى. فهذا فيه بيان لعظمة الله عز وجل وبيان لضعف المخلوق. الملائكة هي أشد خلق الله ومن أعظم خلق الله. وحتى قال بعض أهل العلم لا أكثر من خلق الملائكة. والبيت المعمور يدخل كل يوم 70,000 يطوفون به ثم يخرجون ولا يعودون. فإذا كانت الملائكة وهي من هي يحصل لها ذلك، فإذا فكيف بغيرهم؟ مع أن الملائكة لا تعصي الله ما أمرها وتفعل ما تؤمر به، وأعطاها الله عز وجل من القدرة ما لم يعطي للخلق. فالخلق فيهم المعصية والنقص بخلاف الملائكة لا تعصي. والخلق ليس عندهم القدرة ما عند الملائكة من القدرة، ومع ذلك يصيبها هذا الفزع العظيم. فكيف إذن بالمخلوقين؟ فهذا الباب معقود لبيان عظمة الخالق وضعف المخلوق. ويفسر هذا الحديث الصحيح قال وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء تكلم ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا خضعانا وخضعانا لقوله تخضع الملائكة بأجنحتها. الملائكة لها أجنحة مثنى وثلاثة ورباع كأنه سلسلة على صفوان، أي كلام الله سبحانه وتعالى كأنه سلسلة على صفوان، الصفوان الحجر الأملس. فعندما تسمع ذلك الملائكة تفزع وتضرب بأجنحتها خضعانا لقوله لقول الله سبحانه وتعالى، ويصيبها الغشي. ثم إذا انتهى ربنا عز وجل من كلامه تكلم بما يريد أن يتكلم به وذهب عنها الفزع، حتى إذا فزع عن قلوبهم ذهب الفزع كما قال ابن عباس، قالت لجبريل ماذا قال ربنا؟ قال قال الحق وهو العلي الكبير سبحانه. قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيذكر لهم جبريل ما قال الله تعالى حتى تنفذ أمر الله، فيسمعها مسترق السمع الجن. ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. قال وصفه سفيان، سفيان بن عيينة نبي عمران الهلالي، بكفه أبو محمد الهلالي الإمام الجليل توفي عام 98 و100، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، حرفها حركها وبدد فتح أصابعه، وأن الملائكة تصعد بعضها على البعض الآخر، عفوا الشياطين مسترقوا السمع. قال فيسمع الكلمة أي هذا الشيطان فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها فلا يستطيع أن يسترق قبل أن يلقيها فيحرقه الشهاب، وربما ألقاها قبل ماذا؟ أن يدركه الشهاب فيكذب معها 100 كذبة أو 100 كذبة، فيقال أليست قد قال لنا يوم كذا وكذا، يصل إلى الكاهن هذه الكلمة تصل إليه معها ماذا؟ 100 كذبة، فيكون الساحر يخبر والكاهن يحدث بما وصل إليه، فيكون جل كلام كذب وبعضه ماذا؟ بعض صحيح. فماذا يقول الناس؟ الجهلة، أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، يعني فصدق، قال فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. فانظروا إلى تعلق الناس بالباطل إلا من رحم الله وعصم، فنسأله عز وجل أن يرحمنا وإياكم وأن يعصمنا من ذلك. وفي أكثر نفوس الخلق التشوف إلى ما سوف يقع في المستقبل وما سوف يجري في قابل الأيام، فيذهبون إلى الكهنة والسحرة وأمثال ذلك ممن يتكهن، نعوذ بالله من ذلك. ولو رجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام لعلموا ما سوف يجري، أو الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بما سوف يجري إلى قيام الساعة، والقرآن قد دل على الكثير من ذلك وذكر ما قيام الساعة وقرب الساعة وما سوف يجري على الخلق. وتقدم لنا أن عمر عندما جمع الأشراف من أهل بدر وجمع معهم ابن عباس، كان بعضهم يستنكر كيف تدخل ابن عباس معنا ونحن الأشياخ، فتلى عليهم سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال ماذا تعلمون من هذه السورة؟ فذكروا بعض ما يعلمونه من هذه السورة. قال ماذا تقول يا ابن عباس؟ قال هذه السورة علامة، فيها علامة، إذا رآها الرسول عليه الصلاة والسلام في أمته فإن أجله ماذا؟ اقترب، فإن أجله أصبح قريب، فإن أجله أصبح قريب. قال عمر ما أعلم منها إلا ما تعلم. ابن تيمية عندما الإمام ابن تيمية عندما جاء التتار وجاء جيش المسلمين من مصر مستعدين، قال والله إنكم منصورون، لعل الأستاذ مصطفى ينتبه، قال والله إنكم منصورون. قالوا كيف تقسم؟ قل إن شاء الله. قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، حتى أن ابن عبد الهادي نقل أن قال إن هذا مكتوب في اللوح المحفوظ، هو لا يعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. أخذ هذا من أين؟ من القرآن. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، شافهم قد أخذوا الأهبة المادية، استعدوا ماديا. وظاهرهم استعدوا معنويا، جايين من بلاد مصر حتى ينصرون إخوانهم المسلمين في الشام، جايين. إذا قلوبهم ماذا؟ جاية لأي شيء؟ للنصر. قال خلاص أنتم منصرون. قالوا قل إن شاء الله يكسب، قل قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. فهذا القرآن كل ما نحتاج إليه من الدين والدنيا، ينبغي يجب أن تكون الخطط من القرآن والمناهج تؤخذ من القرآن، وكل شيء من القرآن والسنة. طريق مسلوك أمامك، نور نور، وأن هذا صراطي مستقيما يخرجهم من الظلمات إلى النور، طريق واضح وبين. لا نحتاج إلى خطط نأتي بها من كفرة بني آدم وشياطين بني آدم، منها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل أمر الإنسان يجب عليه وجوبا أن ينطلق منه من القرآن العظيم والسنة النبوية. إذا أردت أن الله عز وجل يشفيك فتطبب بهذا القرآن، لا مانع أنك تتطبب بالأمور الحسية. ما أنزل الله من داء إلا وأنزل دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. لكن أيضا افعل السبب المعنوي، توجه إلى الله وادع الله واستوقي بالقرآن والسنة وتصدق. قبل أن تذهب إلى المستشفى تصدق، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فالتسبيح والعبادة والصدقة وسؤال الله فرج. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله تعالى وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين. فعلينا أن نجعل كل أمورنا من هذا القرآن العظيم، رزقنا في هذا القرآن العظيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فالدرهم راح يكون 700 درهم، هذا بالإضافة، هذا بالإضافة إلى الأجر الدنيا الأجر الأخروي الذي يأتي إليك، هذا بالإضافة إلى الأجر الأخروي الذي تعطاه في الآخرة. هذا في كتاب تراجم علماء الشام في القرن 14، ليس تاريخ ابن عساكر تاريخ الشام، هذا في القرن الأخير 14 ما قبل 15. هذا شخص معروف بالصدقة من أهل العلم، رأى فقير شاف محتاج تصدق بجبته، جاء إليه بعد ذلك ولده قال يا أبتي إن فلان من الناس تصدق أعطاك هدية 9 جبب. قال أين العاشر؟ قال أين العاشر؟ فاضطرب الولد فأخرج العاشر. ومن أين علم؟ الحسنة بكم؟ 10 أمثال. قال أنا متصدق بثوبة بيجيني 10. هو عنده يقين، هو ما قال هالكلام إلا هو ماذا؟ يقين. ولذا كما تقدم لنا في قصة حيوة بن شريح المصري، خرج له البخاري ومسلم، كان إذا قبض عطاءه ما يصل إلى بيته حتى يفوقه على المحتاجين والمساكين، ثم يجد تحت السجادة كما هو. فابن عمه قال تصدق والمال موجود، خلنا نجرب. فجرب ويوم ذهب ما وجد شيء، لأنه بس تجربة. الأول يقين، جاء ولا ما جاء، هو يريد ما عند الله، هو مستيقن بموعود الله سبحانه وتعالى. نعم، فعلينا أن نرجع إلى هالكتاب العظيم الذي أنزله الله عز وجل رحمة لنا. نعم. قال: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا، أهل السماوات من الملائكة، وخووا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم ما مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي لحيث أمره الله عز وجل. حديث النواس هذا لا يصح، حديث النواس هذا لا يصح، رواه نعيم بن حماد الخزاعي عن الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن عبد الله بن زكريا عن رجاء بن حيوة عن النواس بن سمعان. نعيم بن حماد الخزاعي فيه ضعف، له بعض الأوهام، كان من أهل العلم والفضل ولكن له بعض الأوهام. فولد عندما عرض الحافظ أبو زرع الدمشقي غير أبو زرع الرازي، عرض هذا الخبر على دحيم الحافظ، قال ليس له أصل، قال ليس له أصل. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه أبو حاتم قال هذا ليس بالحديث التام عن الوليد، فهذا الخبر لا يصح، لكن يكفينا حديث ماذا؟ حديث أبي هريرة قال: فيه مسائل: تفسير الآية الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل أنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، هذا قاله ابن القيم رحمه الله. الثالثة: تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير. الرابعة: سبب سؤالهم عن ذلك أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا. السادسة: ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل لأنه أفضل الملائكة، أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه، أن الغشية يعم أهل السماوات كلهم، ارتجاف السماوات لكلام الله، أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي حيث أمره الله، ذكر استراق الشياطين، صفة ركوب بعضهم بعضا، إرسال الشهب عليهم، أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدرك، كون الكاهن يصدق بعض الأحيان، كونه يكذب معها 100 كذبة، أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، قالوا قال كذا وقد وقع. الثامنة عشر: قبول النفوس للباطل. أحسنتم. كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة؟ كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها، إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة. قال كأنه جر السلسلة على صفوان، فالله عز وجل يتكلم بصوت ولا ما يتكلم بصوت؟ بصوت سبحانه وتعالى، كأنه كجر السلسلة على صفوان. ولذا في الحديث الصحيح يتكلم ربنا بصوت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهل الكلام إلا أن يكون بصوت؟ نعم. ولذا تكلم ربنا عز وجل مع موسى عليه السلام وسمع كلام الله له. نعم، فهو كليم الرحمن. الحادي والعشرون، التصريح بأن تلك الرجفة والغشي خوفا من الله عز وجل، أنهم يخرجون لله سجدا. نعم. قال: باب الشفاعة. وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. عقد المصنف هذا الباب حتى يبين أن الشفاعة لله وحده لا شريك له، وأن شفاعة المخلوق لا تكون إلا بعد من؟ إلا بعد إذن الله للشافع أن يشفع ورضاه عن المخلوق، ردا على المشركين الذين يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، نريد شفاعتهم وقرب وأن يقربون إلى الله منزلة. فعقد المصنف هذا الباب حتى يرد عليهم، وأن الشفاعة إنما تطلب من الله ولا تطلب من المخلوق. قال الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. ليس لهم من دون الله ولي ينصرهم ولا شفيع يشفع لهم إلا بعد أن يأذن الله جل وعلا لمن يشاء ويرضى. ولذا قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. وقال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. بعد أن يأذن الله عز وجل لمن يشاء ويرضى سبحانه وتعالى، يرضى عن المشفوع له. ولذا عندما شفع الرسول صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، ما أخرجه الله جل وعلا من النار، وإنما خفف عنه العذاب فقط. قال: وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. قال أبو العباس أي ابن تيمية: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به، كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط أو قسط منه، ملك أو قسط منه، ملك أو قسط من الملك، أو يكون عونا إذا كان لا يملك ولا أيضا ليس له شيء من الملك، إذن عون معين أيضا. نفى ذلك ربنا عز وجل، فلم تبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، التي يظنها المشركون عندما يسألون هؤلاء، يظنون أنها مثل شفاعة المخلوقين عند ملوك الدنيا. شخص ذهب إلى وزير من الوزراء وقال: اشفع لي عند الملك. هل يحتاج الوزير إلى أن يأذن له الملك؟ هو راح يقدم الشفاعة. نعم، قد الملك يقبل شفاعته وقد لا يقبلها، لكن لا يحتاج إلى أن يستأذن منه، بل يعرض عليه الأمر رأسا، فيظنون أن تعالى الله عن ذلك، أن الله، أن هؤلاء المخلوقين مع الله مثل المخلوق مع المخلوق، نعوذ بالله من ذلك. نعم، كما نفاه القرآن: قل لله الشفاعة جميعا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه، ما يشفع رأسا إلا بعد الإذن، يسجد لله ويحمده ولا يبدأ بالشفاعة أولا، يحمده ويفتح الله عز وجل عليه بمحامد. ولذا كان افتتاح الدعاء بالحمد من أسباب ماذا؟ من أسباب الإجابة. لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. قال أبو هريرة له، وقال أبو هريرة له صلى الله عليه وسلم، الحمد لله ديكم الله اصلح بالكم، من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. حديث أبي هريرة في البخاري من حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع، من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. المقام المحمود هي الشفاعة العظمى. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه، كلام الإمام ابن تيمية. قال فيه مسائل تفسير الآيات: صفة الشفاعة المنفية، صفة الشفاعة المثبتة، ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود الخامسة، صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع، ثم السادسة من أسعد الناس بها، السابعة أنها لا تكون من أشرك بالله، الثامنة بيان حقيقتها. إذن عندنا شفاعتان، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. الشفاعة المنفية هي ما كان ما إذا طلبت لأهل الكفر والشرك فهذه منفية، والمثبتة هي التي تطلب من الله عز وجل إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء. شروطها أن يأذن للشافع أن يشفع، والثاني أن يرضى عن المشفوع له. ولذا في حديث أبي الدرداء في مسلم أن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء في يوم القيامة، الذين يكثرون اللعن نعوذ بالله، لا يكونون شفعاء ولا يكونون شهداء. نعم. ثم قال: باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. وهذا أيضا مما يؤكد ما تقدم بيانه في الأبواب السابقة، بل هذا أخص من الأبواب السابقة. فإذا كنت لا تهدي من أحببت، بل الله يهدي من يشاء، فكيف الإنسان يسأل فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل؟ فالأمر لله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحب هداية عمه، فعندما حتى عندما نزل به الموت أتى إليه وقال: يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. فعندما أراد أن يقولها كان عنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، قالوا له: كيف تدع ملة عبد المطلب؟ فمات والعياذ بالله على ملة عبد المطلب، فدخل النار والعياذ بالله. فأنزل الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالله عز وجل هو الذي يهدي من يشاء سبحانه وتعالى. فإذا توجه إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى. عليكم السلام. فالأمر لله. ولذا قال الإمام بن تيمية: تأملت أي الدعاء أعظم؟ قال: فما وجدت أفضل من سؤال الهداية. لعل الشيخ عبد الله بن عمر ينتبه، قال: ما وجدت أعظم من سؤال الله الهداية. قال: ما وجدت أعظم من سؤال الله الهداية، فنسأله عز وجل أن يهدينا إلى صراطه المستقيم. ولذا كان سؤال الله الهداية واجب فرض، اهدنا الصراط المستقيم. ولذا في صحيح مسلم كان إذا افتتح صلاة الليل كما في حديث عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت، ماذا تكملة الحديث؟ أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نعم، فنسأله عز وجل أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه. قال: وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه سعيد بن المسيب بن حزم القرشي المخزومي قال: علي بن المديني كان أوسع التابعين علما، توفي بعد 90 قيل سنة 93. عن أبيه المسيب بن حزم قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال فيه مسائل تفسير: إنك لا تهدي من أحببت الآية، وأنها نزلت في أبي طالب، تفسير قوله ما كان للنبي الثالثة، وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله قل لا إله إلا الله، لابد حتى تنتفع قل لا إله إلا الله أسلم، بخلاف ما عليه من يدعي العلم، فلا إله إلا الله هي النافعة. الرابع أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال للرجل قل لا إله إلا الله، يعلمون أن قصده دع كل ما دع جميع الآلهة إلا من إلا الله، بينما الذين في زمننا ويزعمون الانتساب إلى الإسلام هم يقولون لا إله إلا الله ومع ذلك يدعون غير الله. فإذا هم فهموا معنى الكلمة ولا لم يفهموها؟ لم يفهموها. أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال لرجل قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. نعم، قبحه الله. الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه ومع ذلك لم يسلم، إنك لا تهدي من أحببت. أرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه، وهذا كثير من الجهلة المشركين يعتقدون ذلك، ليس الرافضة فقط بل حتى غير الرافضة ممن يزعم الانتساب إلى الإسلام، حتى ألفت أكثر من رسالة، ألفت أكثر من رسالة في إسلام أبي طالب، أكثر من رسالة طلعت على بعضها في إسلام أبي طالب، نعوذ بالله من ذلك. كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. مضرة أصحاب السوء على الإنسان، نعوذ بالله، مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. إن وجدنا آباءنا على أمة، الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. الحادي عشر الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم، لأنه لو قالها لماذا لنفعت، لو كان ما تنفع ما قال له رسول عليه الصلاة والسلام يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. الثاني عشر التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. نعم، قال باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. هذا هو أول شرك وقع بالأرض، وقع في الأرض كان بسبب الغلو بماذا؟ بالصالحين. قال وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، هذا نهي لأهل الكتاب وتحذير لأمة رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يغلوا في دينهم كما غلا أهل الكتاب. ويا أيها الإخوة، أن معظم الشرك هو من الغلو، وبالذات هذا يتضح، هذا الشرك يتضح، أو يتضح الإيمان من الشرك أو التوحيد من الشرك عند حصول النوازل ووقوع الإنسان في الكرب والشدة. يبدأ الإنسان يتعلق بماذا؟ بكل شيء، لعله أن يخرج من هذا الكرب والشدة. فنسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم. عندما توفي الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وقع بعض الغلو والشرك، نعوذ بالله من ذلك، حتى ألفت قصائد فيها غلو، من للفقراء، من للمحتاجين، من للمساكين، لهم رب العالمين. فحتى قال شخص نعوذ بالله، والمسألة يعني نسأل الله يعني أن يعصمنا، يعني ما انتبه، لكن الغلو جو. قال كان الرسول عليه الصلاة والسلام خلقه القرآن، والشيخ عبد العزيز خلقه القرآن والسنة، فكفر، نعوذ بالله من ذلك، فكفر بهذه الكلمة، نعوذ بالله. والله يا أيها الإخوان، ما فيه إلا توفيق الله وعصمته، ما فيه إلا ذلك. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. والآن تقرؤون في شبكات التواصل من دعوة بعض الناس الذين ينتسبون إلى العلم مع إثارة الشبهات وتسهيل للناس الوقوع في المعاصي والسيئات وإيقاعهم في التبرج، إيقاع النساء في التبرج وكشف الوجوه. فمن الذي استفتاكم؟ من الذي رفع إليكم سؤال أو هذه النازلة إليكم حتى تفتوا بهذه القضية أو تلك المسألة؟ فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم على قوله الثابت. نعم، فالغلو من أوسع أودية الباطل. هذا أحد الإخوة من طلبة العلم، وكان أبوه عالما، فكان في المجلس فقال إني أعجب من سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال له والده أعجب من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. شف نبهه، انتبه، أعجب من سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، شف اللي عندهم تحقيق للتوحيد، شف الذين عندهم تحقيق للتوحيد. وقد تقدم لنا هذا منتزع من السنة النبوية، تقدم لنا في حديث أنس وحديث مطر بن عبد الله بن الشخير عن أبي عندما قال بعض وفد العرب يا أنت سيدنا، قال السيد الله، وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، لكن حماية لجناب التوحيد. قال وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، قال قلوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجدنكم الشيطان. انتبهوا احذروا. فالمسألة جد خطيرة. قال وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد بس نصبوها فقط، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. هذا سبب شرك المشركين وغلوهم بالصالحين. نعم. ولذا جاء الشرع الحنيف بتحريم الصور وتحريم كل ما فيه غلو. نعم. قال وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، نعوذ بالله. وعن عمر نعم رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني، أي لا تبالغوا في مدحي، كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. إذن علينا أن نقول عبد الله ورسوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أعظم ما يمدح به عليه الصلاة والسلام. قال أخرجاه، هو أخرجه البخاري من حديث عكرمة عن ابن عباس عن عمر قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وهذا خبر صحيح جاء في السنن من حديث عوف بن أبي جميل الأعرابي عن زياد بن الحصين عن أبي العالي الرياحي عن ابن عباس، وهذا إسناد صحيح. فإذا علينا أن نحذر من الغلو، وما أكثر الغلو. وتقدم لنا أن بعض الناس وصل به إلى أن يقول لبعض المخلوقين أنه ملك القلوب، وملك القلوب هو الله وحده، أو ملك الإنسانية وهو الله وحده. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس هو. لو قال من ملك الناس بهذه البلاد نعم، لكن ملك الإنسانية جمعاء هو الله عز وجل، لا شريك له سبحانه وتعالى. فما أكثر كلمات الغلو وكلمات الشرك التي تجري على ألسنة الناس. ومن الكلمات التي كثيرا ما تستعمل كلك بركة، هذه لا تجوز، كلك بركة لا تجوز. هو لو قال فيك بركة هذا نعم، لكن كلك لا يجوز البتة. كلك بركة، الإنسان فيه معصية وفيه نقص وفيه ذنب وعنده ذنب وعنده تقصير، كيف تقول كلك بركة؟ فعلينا أن ننتبه إلى مثل هذه العبارات. أو لك خالص شكري، خلاصة الشكر اجعله لله. لو قال نشكرك شكرا جزيلا لا بأس، أما خالص أي لب الشيء وأعلاه، خلاصة الشيء لبه وأعلاه، اجعله لله. أو لك كامل تحياتي، ألست تقول في الصلاة التحيات لله؟ لو قال أنا أحييك أهلا ومرحبا حق هذا، لكن كامل تحياتي اجعل كامل التحيات لله سبحانه وتعالى. وتقدم لنا في حديث يزيد بن الأصم عن ابن عباس عندما قال رجل ما شاء الله وشئت، قال جعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من الغلو. ولذا في الحديث الصحيح عندما أثنى رجل على رجل آخر قال ويحك قطعت عنق صاحبك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذا في مسلم من حديث المقداد أحثوا في وجوه المداحين التراب. فالمدح كثير ما يكون فيه غلو ومبالغة في ذلك، فعلى الإنسان أن ينتبه. ولذا الشارع أغلق الباب في ذلك، لكن من الذي ينتبه إلى ما أتى به الشارع العظيم من أسباب تقطع ذلك؟ يعني حتى مدح الإنسان في وجه الأولاد لا يقال. عندما قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام سيدنا، مع أنه هو سيد ولد آدم، منعهم من ذلك عليه الصلاة والسلام، فنهى أن يمدح الإنسان في وجهه، نهى وقال احثوا في وجوه المداحين التراب. والأمر الثالث أن على الإنسان أن ينتبه في أثناء المدح لو حصل ذلك، فلا يبالغ في ذلك. نعم. قال ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون. هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، قالها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. والمتنطعون المبالغون، هذا وجه الشاهد، المتنطعون المبالغون من التنطع وهي المبالغة. قال فيه مسألة الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعد تبين له غربة الإسلام. إذا فهمت هذه النصوص تبين غربة الإسلام لك من كثرة من يخالف ماذا؟ ما جاء في هذه الآيات وفي ماذا؟ وفي هذه الأحاديث، تبين لك غربة الدين. ولد في صحيح مسلم بدأ الإسلام غريبا وسوف يعود غريبا كما بدأ. فكلما فهمت وتعلمت نصوص القرآن والسنة تبين لك الغربة التي تعيش فيها. ولذا قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم. قال ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. نعم. قال الثانية معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه كان بشبهة الصالحين. نعم، هذا هو أول شرك وقع على الأرض. كان اليهود يقولون للأنصار إذا خرج، هذا زمان مبعث نبي، إذا خرج راح نقتلكم قتل عاد. فمن الذي قتل قتل عاد؟ هم كانوا ينتظرون، مثل أمية بن خلف الثقفي كان يتعبد ويتألى، ثم عندما بعث عليه الصلاة والسلام أخذ يكفر ويظل نعوذ بالله. هو في الأول كان يتعبد ويتألى حتى شعر آمن في شعره وكفر ماذا؟ وكفر قلبه. حتى أمية بن أبي الصلت، نعم أحسنتم، أمية بن أبي الصلت الثقفي، أمية بن أبي الصلت الثقفي، نعم أحسنتم. حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستمع في بعض الأحيان لشعره، فكما استنشد بعض الصحابة من شعره. فعندما بعث عليه الصلاة والسلام كفر نعوذ بالله من ذلك. فكما قال المصنف رحمه الله من فهم هذا الباب وبابين بعد تبين غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم على قوله الثابت، نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا وإياكم على قوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال: معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض كان بشبهة الصالحين. أول شيء غير به دين الأنبياء، وما سبب ذلك؟ مع معرفة أن الله أرسلهم غير دين الأنبياء بالغلو بالصالحين، قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها، ومع ذلك تتشربها القلوب، والفطرة والشريعة قبل ذلك ترد هذه البدع ولكن القلوب تتشربها. أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، مزج الحق محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره، فيقع الشرك والانحراف والضلال، نعوذ بالله من ذلك. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. قيل أن سبب ذلك، سبب هذا الحديث، أن معاذا سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام ذلك. طبعا شطره الأول أن معاذ هذا فيه ضعف، وشطر الثاني ثابت بمجموع طرقه، شطر الثاني ثابت بمجموع طرقه. تفسير الآية التي في سورة نوح: نعم، جبلة الآدم في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد، نعوذ بالله من ذلك. فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر، البدعة في صناعة التماثيل ونصبها في المنتديات والمجالس العامة، البدعة دعت إلى ماذا؟ إلى الشرك. كيف هذه بدعة؟ لو كان في شريعتهم أن هذا حق لجاء به الشرع، ولكن الشرع جاء بهذا ولا لم يأتي في شرعهم؟ لم يأتي في شرعهم، في شرع قوم نوح اللي أول شرك وقع في زمن نوح عليه السلام، لم يكن في شرع نوح عليه السلام أو لم يكن في شرعهم صناعة التماثيل وتعظيم هؤلاء الصالحين بهذه الطريقة، لم يكن ذلك موجودا. فالشيطان أوقع هذه البدعة عليهم فقبلوها، فجوت البدعة إلى الشرك بالله والعياذ بالله. معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. الشيطان قد يدخل على الإنسان إذا ما استطاع من طريق الشر من طريق الخير، ولا يبدأ بالأشد، بل يبدأ بماذا؟ بالأخف والأسهل والأدنى. ما قال اعبدوا هالصالحين، قال لا، صوروا صورهم حتى تذكرونهم وترحمون عليهم وتزدادون شوقا إلى عملهم فتعملون. نعم، فصنعوا. فبعد ذلك جاء إلى أحفادهم وأولادهم قال إن آباءكم وكانوا يعبدونهم، فوقعوا في عبادتهم. معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. إذن القاعدة الكلية في هذا الباب: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. إذن علينا أن نحذر من الغلو، نحذر من الغلو بشتى صوره وجميع أنواعه. وتقدم لنا في حديث أبي صالح عن سعد بن أبي وقاص أن رجلا في التحيات كان يشير بأصبعين، فقال له عليه الصلاة والسلام: أحد أحد، أي أشر بأصبع واحدة حتى بالإشارة، لا تغلو، حتى بالإشارة انتبه ولا تغلو، احذر. نعم، قال مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح، العكوف على القبر لأجل عمل صالح، تقول بدعو له بستغفر له بكذا، وتطيل الجلوس، يطيل الإنسان الجلوس، هذا قد يجره إلى ماذا؟ إلى ما لا يحمد عقبه. ولذا كان في أول الإسلام هل يجوز الذهاب إلى القبور؟ لا، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، فخوفا على قلوبهم، لأن كان حديثة عهد بإسلام منعوا من الذهاب إلى القبور، ثم شرع ذلك إنما تمكن الإيمان. فيحذر الإنسان من العكوف. نعم. ولذا يخطئ بعض الناس، بعض الناس الآن يفعل غياضة يلف حول ماذا؟ المقابر، وهذا خطأ، هذا خطأ، ما في المقابر تلف حولها. وبعض الناس يلف حول المسجد، وكل هذا خطأ، ما في شيء يطاب به إلا الكعبة. نعم، أن تذهب إلى مكان آخر وجريت أو مشيت، نعم لا بأس أنك تجري أو تهرول أو تمشي، لكن لا تطوف حول المقابر والمساجد، الطواف حول الكعبة. ولذا يعني بعض الناس إذا رأى عالم أيضا، وهذه قد قيلت حتى بعد الشيخ عبد العزيز رحمه الله، الشاعر سيقول كالكعبة يطوف بها طلبة العلم أو نحو ذلك، كل هذا نعم ينبغي تركه، الكعبة هي الكعبة، بيت الله الحرام. نعم. قال معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها، لأنها تقود إلى ماذا؟ إلى التعظيم والشرك. ولذا تجد بعض الناس مثلا واضع صورة في المجلس، لو جيت وكسرت الصورة ماذا يفعل؟ يقول له شو يقول لك؟ يقول جزاك الله خير ولا ماذا؟ يقول يطلع، يلا اطلع هذا الباب. نعم، إلا إذا الله شرح قلبه وبينت له وذكرت له الدليل. نعم. ولذا قال معرفة شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها، كثير ممن يغفل عن القصة مع شدة الحاجة إليها، مع أن فيها أعظم العبر. رابع عشر، قال وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث، مذكورة في كتب التفسير والحديث في البخاري وغيره، ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات. المشركون الآن يعني يدعون هؤلاء الصالحين ويطوفون بقبورهم ويتقربون إليهم، بينما هذا السبب الذي بسببه أغرق الله عز وجل قوم نوح بعد أن أرسل إليهم نوح يدعوهم 1000 سنة إلى 50 عاما. قال فاعتقدوا أن ما نهى الله عنه ورسوله، فاعتقدوا ذلك، ما اعتقدوا صدق أو حقية ما نهى الله عنه ورسوله، بينما هو الشرك والعياذ بالله، فهو الكفر المبيح للدم والمال. 15، التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة، يريد شفاعتهم، ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك، البيان العظيم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فأنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أكثر الناس غلوا هم النصارى، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، بل قالوا أن عيسى هو الله، تعالى الله عن ذلك. فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام. نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين، هلك المتنطعون، يحذرنا من فعلهم. التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده، أي العلم، 20، أن سبب فقد العلم موت العلماء. ثم قال باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ لا يجوز عبادة الله عند ماذا؟ عند قبور الصالحين، فكيف بمن عبد الصالحين؟ الأمر أطم وأطم. فعبادة الله عند قبور الصالحين يصيرها أوثان، سبب للشرك، يجر إلى الضلال. فلذا لا يجوز، لا تجوز العبادات في المقبرة إلا الصلاة على الميت والدعاء له لمن فاتته الصلاة بس، وأما أن تقرأ القرآن البيت الذي لا تقرأ فيها سورة البقرة هذا يصير مثل يفر منه الشيطان، لأن القبور هي التي لا يقرأ فيها، المقابر هي التي لا يقرأ فيها القرآن. لا تتخذوا قبري عيدا. فلعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلا يجوز أن تفعل شيء من العبادات في المقابر إلا الصلاة على الميت والدعاء له فقط، الصلاة على الميت من فاتته الصلاة. نعم. قال في الصحيح في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك، الخطاب لأم سلمة، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فإذا هؤلاء هم شرار الخلق الذين يبنون القبور على المساجد ويصورون فيها صور الصالحين، هؤلاء شرار الخلق. ومع الأسف الشديد ما أكثر القبور المبنية على ماذا؟ على المساجد، ما أكثر القبور نعوذ بالله من ذلك المبنية على المساجد. نعم، هذا في البخاري وحده. نعم، في البخاري وحده. نعم. قال فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، هذا كلام الإمام بن تيمية، فتنة القبور وفتنة التماثيل، افتتنوا بالقبور وافتتنوا بالتماثيل. ولهما للبخاري ومسلم قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه كساء، فإذا اهتم بها كشفها، فقال وهو كذلك في السياق لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وحذر ما صنعوا. قالت عائشة ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. بينت الحكمة عائشة لماذا لم يدفن في البقيع عليه الصلاة والسلام، خشي الصحابة أن يتخذ قبره عليه الصلاة والسلام ماذا؟ مسجدا. فدفنوه في حجرة عائشة، ما يستطيع أحد يدخل. قال ولمسلم عن جندب بن عبد الله البجلي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبغى إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا. اتخذ الله عز وجل نبينا عليه الصلاة والسلام خليل كما اتخذ إبراهيم الخليل. فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا شخص التقيت به وهو يزعم أنه في وقته توفق بالعشر سنوات تقريبا أو نحو ذلك، يزعم أنه الرجل الثالث من الناحية العلمية، وكتب هذا في كتاب، يزعم أنه الرجل الثالث من الناحية العلمية، وهو يصفون بالحافظ. يقول لي الأحاديث اللي جاءت لعنة الله على اليهود والنصارى شاذة، لا تصح شاذة. فبالتالي يجوز هو، وألف رسالة في البناء على ماذا؟ على المساجد، بناء المساجد على القبور، يجوز بناء المساجد على القبور، نعوذ بالله من ذلك. ولا حديث في الصحيحين بأصح الأسانيد من طريق سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وغيرهما عن الصحابة رضي الله عنهم بأصح الأسانيد. والأحاديث متواترة، وقد جمعها بعض أهل العلم 40، جمع 40 حديثا، فلا حديث في ذلك متواترة، وهذا نعوذ بالله يقول أنها شاذة، ويجوز البناء على القبور بناء المساجد. فهنا عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بخمس، وفيما تقدم وهو في سياق الموت يحذرنا من ذلك، إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل إلى آخره، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه آخر حياته، ثم إنه لعن، وهو في السياق من فعله، وهو في السياق من فعله. والصلاة عندها من ذلك، الصلاة لله عندها من ذلك، وإن لم يبنى مسجد، لأن كل مكان صلى فيه الإنسان يعتبر ماذا؟ مسجد. وهو معنى قوله خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود، بسند جيد من حديث عاصم بن أبي النجود عن زر، وفي رواية عن أبي وائل، جاء بالوجهين، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، هؤلاء شرار الناس، لأن الساعة تقوم على الكفار، والذين يتخذون القبور مساجد، هؤلاء شرار الناس نعوذ بالله. رواه أبو حاتم في صحيحه، أبو حاتم البستي ابن حبان البستي هو المقصود بأبي حاتم هنا، محمد بن أحمد بن حبان أبو حاتم التميمي البستي، قال فيه مسائل: الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل، النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك، وغلظ الأمر في ذلك، العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا، ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يكتفي بما تقدم، الرابع نهي عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، لا تتخذوا قبري عيدا، قبل أن يتخذ قبره عيدا، قبل أن يوجد القبر، أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، لعنه إياهم على ذلك، إن هذا من سنن اليهود والنصارى والعياذ بالله، أن مراده تحذيره إيانا عن قبره، العلة في عدم إبراز قبره في معنى اتخاذها مسجدا، العاشرة أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة، أنهم شرار الخلق، فذكر الذريع إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته، ذكره في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما شر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من 72 فرقة، وهم الرافضة والجهمية، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد، وهم الرافضة هم الذين أحدثوا الشرك في هذه الأمة، ما بني به رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة النزع. وأنه بشر عليه الصلاة والسلام. ما أكرم به من الخلة بأنها أعلى من المحبة، التصريح بذلك، التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة، الإشارة إلى خلافته أي خلافة الصديق. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. وتلاحظون أن المصنف يكرر المعاني المتقدمة من أجل تقرير هذا الأمر وتوضيحه. قال: روى مالك في الموطأ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لا بأس بإسناد هذا الخبر، وقد حسنه بن عبد البر. قال: ولابن جرير بسنده عن سفيان ابن جرير الطبري عن سفيان عن منصور عن مجاهد، منصور بن المعتمر ومجاهد بن جبر المكي: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. كان رجلا صالحا ثم عكفوا والعياذ بالله على قبره، نعوذ بالله من ذلك. وكذا قال أبو الجوزة عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. من طريق ابن عباس فيه ضعف، ولكن طريق أبي هريرة، من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة بهذا المتن، قال أبو عيسى: حسن صحيح. وجاء أيضا من حديث حسان بن ثابت. فهذه الأسانيد بعض يقول بعض الآخر. فكثرة زيارة القبور من قبل النساء هذه لا تجوز، كثرة زيارة القبور لا تجوز. وأما الشطر الآخر والمتخذين عليها المساجد والسرج فهذا ليس له شاهد، وإنما الشاهد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات، وفي رواية زائرات القبور، هذا ثابت، والله أعلم بمجموع طرقه. فالاكثار من الزيارة هذا لأن النساء عندهن عاطفة شديدة ورقة كبيرة، فقد يؤدي بهن إلى ماذا؟ إلى الغلو وكثرة البكاء وما شابه ذلك. من محبتها للميت زوجها ولدها قد تتمسح بقبره وتتعلق بقبره. فهذا كل مما يدل على فقه المصنف رحمه الله تعالى. شوف تقدم استنباطاته ودقتها وذكر لهذا الحديث. قد يقول الشخص: هذا الحديث الآن في لعن زوارات القبور، زوارات القبور هذا في مسألة فقهية، والعلماء اختلفوا هل يجوز المرأة أن تزور المقابر أم لا. فبعضهم قال يجوز، وبعضهم قال مكروه، وبعضهم قال محرم. والأقرب أنه مكروه إلا لمن يكثرن من الزيارة. نعم. والدليل على ذلك حديث أم سلمة أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وفي مسلم قالت عائشة: ماذا أقول؟ قال: قولي كذا وكذا إذا زارت المقبرة. وفي الصحيحين قصة المرأة التي عند القبر، قال لها: اتق الله وماذا؟ واصبري. قالت: إليك أني لم تصب مصيبتي، ما علمت أنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فهذا يعني من فقه المصنف رحمه الله. قال فيه مسائل: تفسير الأوثان، تفسير العبادة، أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه. يقول دليل استعاذته أنه يخشى من ماذا؟ من وقوع. لا تظنون أن هذا ما يقع، لأن الذين جادلهم المصنف صاحب الكتاب يقولون هذا فيه في الجاهلية، خلاص انتهى، هذا انتهى في الجاهلية. إذا جاب النصوص قال هذا في قالوا له هذا في المشركين. السابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. الخامسة ذكر شدة الغضب من الله. السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان. معرفة أنه قبر رجل صالح، أنه اسم صاحب القبر، وذكر معنى التسمية أنه سمى صاحب القبر وذكر معنى التسمية. لعنه زوارات القبور التي يكثرن، لعنه من أسرجها، وإن كان الزيادة لا تصح لكن لا يجوز إسراج القبور أو البناء عليها. قال: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. هذا الباب خاتمة الأبواب السابقة، ولذا بوب المصنف أيضا بهذا الباب مرة أخرى قبيل نهاية الكتاب. فالرسول لم يكتفي عليه الصلاة والسلام بتحذيرنا من صور الشرك، بل حذرنا من الطرق التي توصل إلى ماذا؟ إلى الشرك. فعليه الصلاة والسلام شف كيف نصيحة ورحمة بأمة عليه الصلاة والسلام. قال: وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. من حرص وشفقة بأمة عليه الصلاة والسلام وصفه الله عز وجل بهذه الصفات الجميلة، فهو من أنفسنا عزيز عليه ما عنتت به أمته، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا. لا تجعلوا بيوتكم قبورا بترك العبادة فيها، ولا تجعلوا قبري عيدا بتكرار الاجتماع عندها. لا تكرروا الاجتماع عند قبري، العيد هو المكان الذي يجتمع فيه، الأعياد زمانية ومكانية. من الأعياد المكانية المكان الذي يجتمع فيه، فالعيد عبارة عن اجتماع ومكان وأيضا زمان يعود بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع، بعود السنة الفطر والأضحى، بعود الشهر الاجتماع في المشاعر، مشاعر في عرفة ومزدلفة ومنى، بعود الأسبوع عيد الجمعة. فلا تجعلوا قبري، نعم، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوت قبورا بترك العبادة فيها، بل اقرأوا فيها القرآن وتعبدوا، ولذا كان أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ولا تجعلوا قبر عيدا بالاجتماع عنده وتكرار المجيء إليه، ولذا الصحابة ما كانوا يكررون المجيء إلى القبر، ما كانوا يكررون. فقط ابن عمر كان إذا سافر أتى إلى ماذا؟ إذا سافر وعاد أتى إلى ماذا؟ أتى إلى القبر. قال عبيد الله بن عمر: إن هذا فقط ابن عمر كان يفعله، يعني أن الصحابة الآخرين ما كانوا يفعلون ذلك، وذلك لنهي الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تكررون الزيارة. فلينتبه إخواننا الذين في المدينة، ليس كل ما دخلت المسجد تذهب إلى القبر للسلام. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، في أي مكان كنتم صلاتكم تبلغني. أنت ومن في الأندلس سواء. هذا فيه أيضا حث على عدم كثرة المجيء إلى ماذا؟ إلى القبر. صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وفي رواية: ملائكة تبلغني السلام. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. لا بأس كما قال المصنف بإسناد حسن، لا بأس بإسناده. وعن علي بن الحسين رحمه الله أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، شف بداية الغلو. فنهاه، هو يدعو الله، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي؟ ما هو هذا الحديث؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أبي الحسين بن علي بن أبي طالب، عن جدي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا قبري عيدا، كما تقدم بالاجتماع وتكرار المعاودة، ولا بيوتكم قبورا بترك الصلاة فيها، وصلوا علي، فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم. رواه في المختارة، المختارة للضياء المقدسي، محمد بن عبد الواحد. قال الإمام ابن تيمية أن شرط في المختارة أشد من شرط الحاكم. قال: فيه مسائل، طبعا هذا الخبر الثاني لا بأس بإسناده، فيه مسائل: تفسير آية براءة، إبعاده أمته أو أمته عن هذا الحمى، غاية البعد لئلا يقع في الشرك، ما ترك عليه الصلاة والسلام خيرا إلا ودلنا عليه، ولا شرا إلا وحذرنا منه. ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته عليه الصلاة والسلام، نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص وهو الإكثار والاجتماع، مع أن زيارته من أفضل الأعمال عليه الصلاة والسلام، لكن لا تكثر ولا تجتمع. نهي عن الإكثار من الزيارة، حثه على النافلة في البيت، إنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة. تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. التاسع: كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم.